إن تتوبا

قانتات عسى ربه لا حد يشوف هذا طبعا اهل الميتة بيشوف في ستات ورا شوفهم بيعملوا ايه

على كل شيء ضرب الله وصدقت بكلمات ربي Yeah, well, لوجه الله لوجه الله وصل على عبد الله بن ابي جلال وصرح الله الله يتجلى الله يتجلى هذا الليل وهو على كل شيء Yeah. الله العظيم الفاتح.